ثلاثة اثنين ثلاثة واحد. مساء الخير على جميع الحضور، وأهلا بكم في الندوة رقم 13 في موسم سبتمبر 2024، واللي يعد الموسم الثقافي الأكبر لصالون تفكير احتفالا بسبعينية المفكر عبد الكواديسي. الموسم تكون من 15 ندوة تدور جميعها حول النتاج الفكري للمستشار عبد الجواد ياسين، وساهم فيه باقة من المحاضرين والمفكرين المهمين والمتميزين. الموسم بدأ في 1 سبتمبر وسوف يختتم بلقاء مع سيادة المستشار بنفسه في حوار مفتوح مع جمال عمر يوم 29 سبتمبر إن شاء الله. ندوة النهاردة بتحمل عنوان الحرية الدينية في فكر عبد الجواد ياسين، وضيفنا ومحاضرنا اليوم هو الدكتور محمد عيسى. دكتور محمد باحث مستقل ويشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة الأزهر الإسلامية بشيكاغو، وهو عضو مشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو، وباحث منتسب جامعة كولجيت بهاملتون نيويورك. تلقى الدكتور عيسى تعليمه الأساسي والثانوي في المعاهد الأزهرية، كما أتم تعليمه الجامعي وما بعد الجامعي في جامعة الأزهر بالقاهرة، منتهيا بحصوله على الدكتوراه سنة 1978، وذلك قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة سيفيل من جامعة UCLA سنة 1984. لأكثر من 50 سنة شارك الدكتور عيسى في التدريس والبحث في مجالات اللغة العربية وآدبها والثقافة العربية والدراسات الإسلامية، وذلك في عدة مؤسسات أكاديمية مرموقة داخل الولايات المتحدة وخارجها، زي جامعة شيكاغو، جامعة ميشيغان، جامعة نورث ويسترن، جامعة كاليفورنيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها. بصفته باحث مستقل، شارك دكتور عيسى وما زال يشارك بنشاط في مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز الدراسات العربية والإسلامية، بما في ذلك البحث في الأدب العربي المعاصر والكلاسيكي، ترجمة وتحرير النصوص الحديثة والكلاسيكية للمحتوى الأكاديمي، كما ساهم في هذا المجال من خلال العديد من المنشورات والمحاضرات في المنتديات المهنية والمؤتمرات المتخصصة. زي ما قلنا، عنوان الندوة هو الحرية الدينية في فكر عبد الجواد ياسين، متوقع تمتد حوالي 50 دقيقة. بعدها كالعادة هنفتح الباب للمداخلات والأسئلة. أهلا بيك دكتور محمد، وكلنا آذان صاغية. أهلا وسهلا دكتورة رغد، وشكرا على الفرصة التي أتيحت لي للمشاركة في هذه الاحتفالية، وكتبت يعني النص الذي سأقرأه عشان معلش سأكون متقعر شوية في القراءة، لأن عندما أكتب فيفرض علي أسلوب الكتابة، أنا أتبع أسلوب معين في الكتابة، فمعلش سامحوني بقى. مش هتكلم بالعاميه الا بس هم كلمتين دول بس. السلام عليكم، صباح ومساء الخير حسب ما يكون موقعكم على سطح الكره الارضيه. عندما سالني الصديق جمال عمر ان اشارك في هذه الاحتفاليه السبعينيه بالمفكر المستشار عبد الجواد ياسين، وطلب مني تحديد موضوع لمشاركتي، امهلته كي اتعرف بتبسع اكثر على المستشار عبد الجواد وفكره، وأتفاعل معه من خلال أعماله في أشكالها المختلفة المكتوبة منها والمصورة. لم أسعد بشرف التعرف على أو اللقاء مع المستشار عبد الجواد ياسين شخصيا، لكني تعرفت عليه من خلال كتاباته ومحاضراته ولقاءاته المسجلة بالصوت والصورة، وهي كثيرة لكن ربما فاتني الكثير منها. قد أثار المستشار عبد الجواد كثيرا من القضايا الفكرية والإسلامية الإسلامية من زوايا متعددة ومتجددة، واستند في تكوين أفكاره المتميزة إلى رصيد هائل من المصادر التراثية العربية القديمة منها والمعاصرة، كما تدل كتاباته على التمكن من فهم واستيعاب نصوص الكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث بتأويلاتها المختلفة، كما تسفر تلك الكتابات عن تأملات في الأفكار الفلسفية القديمة منها والمعاصرة. وقد نتج من هذا وذاك مزيج من الانعكاسات الفكرية على خلفية واقع الفكر الإسلامي المعاصر وتحديات المواجهة التي يمر بها العقل الإسلامي اليوم. وأمام الفكر المدقق أو المتدفق وهذه العقلية ذات الإنتاج المتنوع، احترت في اختيار زاوية أتتبع مسارها في فكر المستشار عبد الجواد ياسين. وكدت أعتذر عن مشاركتي إحساسا مني بعظم المهمة وخشيتي ألا أستطيع أن أوفي بأي زاوية حقها في البحث أو الدراسة، خاصة وأن رصيدي من المعرفة بالفكر الإسلامي المعاصر ورواده في العالم العربي والإسلامي محدودة، وأن الوقت المتاح أمامي للتحضير لا يكفي للتأمل بعمق فيما كتبه المستشار عبد الجواد ياسين. ومما يزيد من الأمر صعوبة أنني أعتمد في مصادري على ما يجد به جوجل الأستاذ الكبير بما لديه من مصادر، أشك أنه ستشبع أو ستشبع نهمي في المعرفة. ولكني توكلت على الله واستخرته واستجمعت همتي وعزمت على المشاركة. وهنا بدأت حيرة من نوع آخر. ما هي الزاوية التي أرغب شخصيا في التنقيب عنها في فكر المستشار عبد الجواد بغية التعرف على رأيه فيها؟ وأن تكون في نفس الوقت ذات علاقة بحالة الفكر الإسلامي في مجتمع يعيش فيه المسلمون كأقلية، وعوامل تطور عقلية هذه الأقلية في ظل التحديات التي تواجههم في مجتمع تتعدد فيه الديانات أو تتوارى وتتعايش فيه جماعات من مختلف الحضارات والجنسيات، مع ما ألاحظه منها أن هذه العقلية ما زالت تستمد أفكارها وتمارس تدينها بنفس العقلية التي كانوا عليها في بلاد التي نزحوا منها. وبالطبع لا تزال تصوغ أفكارها في بلد المهجر بنفس طريقة تفكير الأغلبية السلفية أو التقليدية، بل وتحرص على توريث تلك الأفكار للأجيال التالية رغم كل المتغيرات التي مروا بها ويقعون تحتها. ويزيد الأمور تعقيدا أنني أبحث عن صيغة فكرية تساعدني على فهم التواجد الإسلامي المتعدد المذاهب والتوجهات المتباعدة في أغلب الأحيان في فهم الدين وممارسة التدين، بينما يحيون تحت مظلة نظام سياسي واحد ويخضعون لمعايير اجتماعية متنوعة المصادر والمرجعيات، ويخضعون طوعا أو كرها لقانون مدني واحد قد يتعارض في بعض تفاصيله مع هو في حكم في حكم المقدس في عقيدتهم، أعني المسلمون في الغرب أو المسلمون الغربيون على حسب ما تراهم. وظلت فكرة الحرية بمعناها الشمولي الواسع تراودني وتلح على ذهني وتدعوني إلى تتبعها في فكر مجتهد معاصر علي أظهر من خلال جهوده واجتهاده إلى ما يعينني على فهم الواقع الديني الإسلامي الذي يعيش فيه، وعلى تقديم أفكار قد تسهم في تقريب عقول المسلمين من بعض، أملا في الوصول إلى حالة تفاهم متبادل وإدراك أن الإسلام دين واحد رغم تعدد الطوائف المسلمين مذهبيا وتباينهم عرقيا واختلاف ألسنتهم لغويا وتغاير انتماءاتهم سياسيا واجتماعيا. وقد كان كلام المستشار عبد الجواد عن حد الردة ومعالجته لمفهوم عدم الإكراه في الدين هو ما أغراني بمحاولة التعرف على أبعاد الحرية الدينية في فكر المستشار عبد الجواد ياسين. وقدرت أن البحث في هذا الموضوع ربما يقودني إلى التعرف على جوانب أخرى من الحرية وحالات ممارستها أو مصادرتها باسم الدين. وتشكل البحث في ذهني لهموم الواقع ودور الدين والتدين في المجتمع الذي أعيش وأعمل فيه منذ ما يقرب من نصف قرن. كما أتأثر بتاريخ ونوعية نشاطي الاجتماعي والأكاديمي في مؤسسات التعليم الأمريكية وبالنشأة التعليمية الأزهرية في مصر. وبهذه الخلفية لنية البحث اطلعت على ما أتيح لي من إنتاج المستشار عبد الجواد ياسين منقبا عن مفهوم الحرية في كل موضوع طرحه للمناقشة. وقبل أن أبدأ أريد أن أتساءل عن تعريف الحرية. ما هي الحرية؟ أرى أنه من المهم أن نتعرف على معنى كلمة الحرية كما استقرت في ذهني أثناء البحث. تعرف المعاجم اللغوية العربية الحرية بأنها حالة يكون عليها الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غلبة، ويتصرف طبقا لإرادته الطبيعية. واستحوذت علي طريقة الأزهريين في تقييم التعريفات بالنظر إلى تقييم هذا التعريف إذا كان جامعا مانعا، وربما يستعصي على من يبحث عن تعريف للحرية من أنه جامع مانع الوصول إلى رأي قاطع في تقييم هذا التعريف. فكلمة الحرية تعرف بأضدادها، مثل الحرية مقابل الأسر أو العبودية أو الرق أو الاسترقاق أو الحبس أو السجن، ودلالتها لا تكون أكثر دقة إلا إذا اقترنت بمفاهيم أخرى في سياق يربطها بالمعنى المراد، مثل حرية الاتجاه الفكري، حرية التعليم أو طلب العلم، حرية الكلام، القدرة على التصرف بملء الإرادة والاختيار، الحرية السياسية، نقيض الاستبداد بالسلطة، حريات مدنية، حقوق فردية أساسية منها حرية التعبير وحرية الدين. واخترت مفهوما للحرية في هذا التقديم يتناول الحرية الدينية، وسوف يتركز بحثي في هذه الحرية على ثلاث مجالات تنضوي تحت مفهوم الحرية الإنسانية من منظور ديني، كما نفهمه من الإنتاج الفكري الذي أتيح لنا الاطلاع عليه من أعمال المستشار عبد الجواد ياسين، وهي حرية الاعتقاد وحرية الاختيار والعبودية أو الحرية الإنسانية. كما سنستعرض في آخر التقديم أو سنتعرض لمفهوم المواطنة وعلاقته بالحرية الدينية. أولا، حرية الاعتقاد وحد الردة. يتفق المستشار عبد الجواد ياسين مع كثير ممن تناولوا بالنقد مسألة ما يسمى بحد الردة، ومن بين هؤلاء الذين أقاموا الدليل وأعلن أن الفهم الصحيح المنطوق لا إكراه في الدين يتعارض مع التفسير السلفي السائد بأن الخروج من الإسلام عقوبته القتل، مستشهدين على ذلك بأحاديث أحادية توحي بمخالفة ما جاء في القرآن الكريم، ليس فقط في التوصية بعدم الإكراه، وإنما في الآيات التي يرد فيها ذكر مباشر لمن يرتد عن دينه، مثل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. وتناول المستشار عبد الجواد الإكراه على اعتناق الدين، أي دين، يتعارض مع مثاليات مفهوم الدين المطلقة، حيث أن الإكراه يؤدي إلى إجبار المكره على أن يظهر غير ما يبطن، لأنه يوضع أمام خيارين، إما الموت أو النفاق. والإكراه على إعلان اعتناق الدين يشبه مصيدة الفئران على حد تعبير عبد الجواد. قد ناقش المستشار عبد الجواد الحديثين الواردين في الاستشهاد على وجوب حد الردة، الحديث الأول حديث البخاري الذي يقول: أتي لعلي بزنادقة فأحرقان، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ألا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. قد استنتج المستشار عبد الجواد أن في هذا الحديث ثلاث مشاكل: لا يمكن أن يكون علي على قدر علمه وقربه من رسول الله أن يجهل هذا. ثانيا، كلمة فاقتلوه يشمل المرأة والطفل. ثالثا، عمومية لفظ الدين وعدم تحديد اسم ونوع ذلك الدين. أما الحديث الثاني الذي استشهد به من يطالبون بحد الردة والقتل، ورد كذلك في صحيح مسلم وهو يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن سبب العقاب ليس ترك الدين أو الردة من الدين، إنما مفارقة الجماعة، وأن الخروج ليس من الدين إنما على الدين، بل انضمام إلى صفوف أعداء المسلمين المحاربين لهم، أي الخروج من دار الإسلام إلى دار الحرب. وهذا ما يفهم بداهة من الآيات الواردة في الخروج على الدين والجماعة. لم يتوسع المستشار عبد الجواد ياسين كثيرا في إرادة تفاصيل تتعلق بحد الردة أو مدى تجريمها والعقوبة عليها، مكتفيا بإقرار مبدأ الحرية في الاعتقاد استنادا إلى المبدأ القرآني الواضح بأن لا إكراه في الدين. وأعلن أنه يقف في صفوف من يتفق معه في الرأي، وكان من بين من استشهد بهم الشيخ محمود شتوت، الشيخ أحمد الطيب، سليم العوة، طه جابر العلواني، محمد عمارة، محمد عابد الجابري، عبد المتعال الصعيدي وغيره. ولكن بالاطلاع على بعض المصادر في الكلام عن حد الردة تبين للأسف أنهم لم يكونوا جميعا، كل من استشهد بهم يعني، لم يكونوا على نفس الدرجة في موقفهم أو مسافة من حد الردة، رغم أنهم اتفقوا في الاستشهاد على آرائهم بنفس الأدلة من القرآن والحديث والوقائع التاريخية. ونجد تفصيل تلك المواقف في التحفظات والتعليقات المطولة، أو نقد تلك المواقف في التحفظات والتعليقات المطولة التي ضمنها جمال البنا في كتابه تفنيد دعوى حد الرد. ووصل المستشار عبد الجواد ياسين إلى الاقتناع بعدم تبرير حد الردة من المنظور الإسلامي العقلاني المستنير، بتوظيف الأدلة التي ساقها السلفيون الأصوليون والتي مهدت الطريق للسياسة بأن تركب الموجة وتستغل تطبيق الحد الردة لخدمة أهدافها. ولما كنت مهتما برؤية الحرية الدينية من منظور شامل، كنت أنقب فيما وصل إلى علمي من أفكار المستشار عبد الجواد ياسين عن العلاقة بين الارتداد عن الإسلام ومبدأ الحرية الدينية كما نراها في ممارسات الشعوب غير الإسلامية أو ممارسات المسلمين الذين يعيشون في وسط شعوب غير إسلامية. وهذه المجتمعات متعددة الأديان التي لا تخضع دساتيرها وقوانينها المدنية للشريعة المقننة كما هي الحال في البلد الإسلامية أو في الفقه الإسلامي. وانقسام المسلمين إلى سنة وشيعة وما يندرج تحت كل منهما من تشعبات، وإن كان المستشار عبد الجواد لم يتطرق إلى بحث الحرية الدينية بصفة عامة من خلال الحديث عن حد الردة، فقد تناولها ضمنيا وبشيء من التفصيل والبحث الفلسفي والتاريخي عند عرض للحديث عن حرية الاختيار وأفعال العباد في إطار المقارنة بين الفكر السلفي النصي والفكر العقلاني كما تجلى في حديثه عن جدلية علم الكلام وآراء المعتزلة. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية من الكلام عن الحرية الدينية في فكر عبد الجواد ياسين، هي هو حرية الاختيار وأفعال العباد. قد تناول المستشار عبد الجواد حرية الاختيار عند الكلام عن المعتزلة وأصالة الحرية الإنسانية، وذلك في كتاب السلطة في الإسلام في الجزء الأول بين الصفحات 106 ل 169. تناول عرض الجانب العقلاني للحرية من منظور إسلامي، وكان كلامه محصورا في دائرة الحديث عن المعتزلة ودورهم الفكري والسياسي في التاريخ، وبتركيز أكثر في الحديث عن السلطة في الإسلام لأنه موضوع الكتاب. لكن من خلال تركيزه على فكرة حرية الاختيار عند المعتزلة، استطعنا أن ننفذ إلى زاوية محددة من تصور المستشار عبد الجواد ياسين للحرية الدينية. كان المستشار عبد الجواد حريصا منذ البداية على التأكيد بأن دور المعتزلة هو الحض على ممارسة التعقل داخل دائرة نصية، وذلك بحرية أكثر من التيار العام. وفي نظري أن ظهور المعتزلة ذاته وانتشار أفكارهم كان دليلا على مساحة الحرية الفكرية الدينية التي سادت في عصر ظهورهم، والتي كفلت لهم حرية التعبير عن رأيهم واعتزالهم واستقلالهم الفكري وانضمام المؤيدين لهم. ومع انتشار أفكارهم ظهر تمايزهم في مقابل تيار السنة والجماعة، وبرزت العقلانية المتحررة مقابل السلفية النقلية. ويشير المستشار عبد الجواد إلى خطأ من قالوا بتأثر أفكارهم بالفكر الفلسفي اليوناني وبالأرسطية بوجه خاص، ونصح بقراءة الفكر الاعتزالي في محيطه الإجمالي الذي ما كان لينشأ خارجه. فالمعتزلة في نظره فرقة إسلامية تمارس التعقل داخل دائرة النص الإسلامي بدءا من منطلقاته الأولية. ومحور الحرية في آراء المعتزلة هو القول بحرية الاختيار وخلق الأفعال العباد، وتوصيفها بأنها عمل عقلاني، وأن الله هو الذي أقدر العباد على فعل ذلك. يعني أن القدرة الإنسانية على الفعل والتأثر أو التأثير مفطورة في الإنسان بحكم الجبلة وناموس الخلق. وعن علاقة المعتزلة بالنص، ذكر المستشار عبد الجواد ياسين أن المعتزلة خالفوا المنظومة السلفية وقانون النص، وأن أساس مبادئهم أولا لا حجية إلا في النص الخالص الوحي وصحيح السنة، بحيث يخرج عن ذلك الإجماع، القياس الفقهي الملزم، قول الصحابي والتابعي وعمل أهل المدينة. ثانيا، أصالة الحرية وألا إلزامية في التكليف إلا في التحريم والإيجاب النصي، يعني. وكلا المبدأين ينتج عنهما توسيع دائرة المباح. وفي كلامه عن أصالة الحرية الإنسانية، طرح قضية الحرية الإنسانية الأولى في فكر المعتزلة تحت مسمى القدر، أو طرح تحت مسمى القدر على أيدي المقاتيل الثلاثة، وهذا تعبيري أنا. أبي معبد الجهني المقتول سنة 80 هجرية، وغيلان الدمشقي المقتول سنة 99 هجرية، والجعد بن درهم المقتول سنة 120 هجرية. هؤلاء المقاتيل الثلاثة انتصر ثلاثتهم لمبدأ الحرية الإنسانية، وقالوا بأن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب تعالى أقدره على ذلك، وما قتل ثلاثتهم إلا لأنهم قالوا بذلك في ظل نظام سياسي يرفع راية الجبرية ويمارس التسلط والقهر باسم الدين، ويبرر تصرفاته بمقولات يبصم على صحتها الفقهاء وأهل العلم من بقايا الصحابة والتابعين الذين تخاذلوا عن مناصرة العدل في مواجهة السلطة المستبدة. وللأسف نجد بين هؤلاء الذين تبرأوا من مناصرة المنادين بالحرية رجال ذوي أسماء مثل عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم. وبذلك أصبح القول بإرادة الإنسان لأفعاله وقدرته على تنفيذها بدعة منكرة وإحداث في الدين ما ليس منه. ويرى المستشار عبد الجواد ياسين أنه إذا كانت مشكلة الحرية داخل الفكر الإسلامي باقية حتى اليوم بلا حل، فما ذلك إلا واحد، لأن أول سلف قد تركها بلا حل حين اتخذ حيالها موقفا سلبيا مترددا يخفي جنوحه إلى الجبر بسبب أنه لم يتجاوز القراءات الحرفية للنص. ثانيا، تقنينه واعتمادها على علاتها على مستوى الأصول على يد الشافعي قبل أن يبدأ تقنينها على مستوى علم الكلام على يد الأشعري. الطرح الاعتزالي الأول لمسألة الحرية في رأي المستشار عبد الجواد ياسين إنما نشأ عن القراءة المباشرة للقرآن في ظل ظروف استفزازية. ويعني بالقراءة المباشرة كما فسرها هو القراءة الأولى التي يجريها الحدث العقلي دون وصاية تفسيرية ضيقة ذات طابع لغوي مصحوبة بتوجس من العقل. أما الظروف الاستفزازية التي يقصدها فهي ظروف ممارسات القهر القمعية التي اكتست بثياب شرعية وتنسبها السلطة السياسية إلى قضاء الله وقدره السابق. ويلخص المستشار عبد الجواد باقتباس مقولة الأصل في الأشياء الإباحة، ويطلق عليها تعبير أصالة الحرية الإنسانية. وفي عبارات صريحة ومباشرة عن رأيه في العلاقة بين الحرية السياسية التي يكفلها الإسلام دائرة، هو يقول: نحن نعتقد استنادا إلى أصول قرآنية أن دائرة الحرية السياسية التي يكفلها الإسلام دائرة عريضة تتسع لرؤية مخالفة للسلطة حول مسألة خلق القرآن، وليس في الكتاب أو السنة الصحيحة حجر على رؤية المسلم. وكما أن نهوض الدولة من أجل التوحيد أصل قرآني، فإن الحرية الإنسانية التي فطر الله الناس عليها أصل قرآني كذلك. وهذا يعني أن تبني الدولة لرؤية بعينها حتى ولو كانت توحيد لا يعني فرض هذه الرؤية على الناس داخل المجتمع المسلم. ولم يشأ المستشار عبد الجواد ياسين أن يتركنا منبهرين بأفكار المعتزلة أو غارقين في الأسف على أن إعلاءهم من شأن الحرية أو العقل وإعماله في التدين لم تكتب له الغلبة، فقد عبر عن انتقاده لموقفهم وتخاذلهم وخمود أصواتهم عندما كانوا متربعين على عرش الحركة الفكرية في حماية السلطة السياسية. وهو حريص على التفريق بين مبدأ الاعتزال كمبدأ باعتباره من منتجات العقل الحر وبين الأشخاص المنادين به من مفكري المعتزلة وأنصاره. دكتور الصوت، حصل ميوت عندك، في ميوت على الميكروفون. ايوه كده. وفي رأيه أن التسليم بحرصهم على تأكيد إعمال العقل وأنه يعادل ممارسة الحرية، إلا أننا ندين أداءهم السياسي، هو يدين أداء المعتزلة السياسي الذي لم يكن على مستوى التوقعات المرجوة أو يتناسب مع مبادئ المفاهيم التي ينادون بها أنفسهم. فقد سمحوا للسلطة بأن تمهد للمحنة التي قاد إليها مرسوم المأمون سنة 218 هجرية بتعميم مبادئ الاعتزال وبخاصة القول بأن القرآن مخلوق، كما تخاذلوا عن الوقوف ضد اضطهاد النظام السياسي لمن لم يناصر فكرهم، وسمحوا للمحنة أن تستشري وللسلطة السياسية أن تمارس استبدادها وتتوسع في مصادرة الفكر المعارض وأن تكتم صوته وأن تمارس العنف ضدهم وأن تسجن المعارضين له. ولعل هذا أسهم فيما بعد في خمود ومحاربة الفكر العقلاني الاعتزالي عندما تغيرت السلطة لصالح الانقلاب السني وانتقال الخلافة إلى المتوكل سنة 232 هجرية أو 847 ميلادية. وقد تفاخر المتوكل، وهو ما هو المتوكل بكل آثامه وشروره، تفاخر بأنه أصبح حامي حمى السنة ودعا إلى ترك النظر والمباحثة في الجدال، وأمر الناس بالتسليم والتقليد، وأمر الشيوخ بالحديث وإظهار السنة وترك ما كان عليه الأمر في خلافة المعتصم والواثق الذين ناصروا الاعتزال من قبل. حصل ميوت تاني برضو، مش عارف. تاني حد بس قصدني يا جماعة، عايز يكتب صوت. الالجوريزم استقصدك. لا، حصل برضو ميوت تاني. الله الله الله. كده. سامعك دلوقتي. طيب نقول الارجوريزم نقولها بالعربي، اللوغاريتمات عشان يمكن لوغاريتميات، اللوغاريتمات الخوارزميات. الخوارزميات. انا كنت يعني أن الدرس الذي نتعلمه من هذا ويبقى ماثلا في اذهاننا كاحياء، درس تعلم المسؤولية المخلصين من ذوي المبادئ أن يحرصوا على الالتزام بمبادئهم قدر المستطاع في أي منصب يوضعون فيه، وألا تخدعهم ألاعيب السلطة ولا تكريهم التخلي عن مبادئهم ولو تدريجيا. دعوة بألا يتخاذلوا وهم في أحضان السلطة في نصرة الرأي المخالف لهم وللسلطة، وينصحوا السلطة رجاء ليوم تدور عليهم فيه الدوائر ويحتاجون لمن يتعاطف معهم كذلك. الزاوية الثالثة في كلامي عن الحرية في فكر عبد الجواد ياسين هي الحرية التي تقابل العبودية. فإذا انتقلنا من مجال الحرية الفكرية إلى زاوية أخرى من الحرية الإنسانية المقابلة للعبودية، يبقى هنا انا يمكن سامعينك كويس، سامعينك كويس. سامعني كويس. طيب لان ظهر عندي حاجه هنا عادت. تمام. الحريه المقابله للعبوديه وممارستها في اطار التدين، نجد اننا امام مشكله من نوع اشد تعقيدا. قد ناقش المستشار عبد الجواد ياسين مسألة حرية الإنسان في كتاباته عن أنثروبولوجيا الشريعة الإسلامية، ورأيه فيها جدير بالبحث والنظر. يؤكد المستشار عبد الجواد أن أصل شرعية الرق قد أسست له نصوص التوراة التي لم تر الرق منافيا للمساواة والأخوة الإنسانية، بل تعاملت معه بأحكام تشريعية تفصيلية رسخت لممارسته وقبوله اجتماعيا. لكن لو نظرنا الآن إلى تلك النصوص التشريعية التوراتية نجدها قد باعدت بين الرق وبين الأخوة الإنسانية. ونقرأ في التوراة قصة نوح ونلاحظ أنه لم يكن هناك رق ولا عبودية قبل نوح ولا في عصره حتى. ولم نقرأ في تواريخ الرسل والأنبياء السابقين عن عبودية الإنسان للإنسان، ولكن نعرف بداية التبشير بالاستعباد أو بداية الاستعباد من القصة التي وردت في التوراة، وفيها ومنها أو بسببها تسببت فيها حماقة ابن نوح الصغير حام، أبو هو يكنى بأبو كنعان في نشأة الاستعباد. تروي القصة أن حام قد اطلع على عورة أبيه وهو نائم سكران، فخرج وأخبر أخويه سام ويافث بما رأى. بادر الأخوان بستر أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما، وهذا ورد في سفر التكوين. وعندما استيقظ نوح من نومه وعلم بما فعل حام قال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن حام عبدا له. ومنذ ذلك الوقت تطورت لعنة نوح على ابنه حام، وأصبحت شريعة لها قوانين ومراسم تحكمها وتعاليم تؤسس لممارستها وأخلاقياتها في التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن. وبحكم أن التوراة جزء من الكتاب المقدس فهي نص التشريع، فهي كانت النص التشريعي للمسيحية والمسيحيين وما زالت. ومن الطبيعي أن يكون الرق من المسلمات في بنية الاجتماع المسيحي وممارساته التدينية. ورغم فلسفة الروح المسيحية وتركيزه على المحبة والإخلاص، لم تنتج هذه الفلسفة ولم ينتج عنها إلا التماهي مع ما استقر من مبادئ العبودية وأحكام الرقيق، وبدأ الأمر وكأن عبودية البشر للبشر من المسلمات الكونية وأنها من صنع الله منذ بدء الخليقة. واستشهد المستشار عبد الجواد ياسين برسالة الرسول بولس إلى أهل أسس والتي يخاطب العبيد فيها يعترف بالعبودية ويخاطب العبيد مباشرة وينصحهم بقوله: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم بحسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما المسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. يعني عبودية البشر للبشر أصبحت يعني مباركة في الدين المسيحي. وهي في نفس الرسالة يخاطب السادة وأوصاهم بقوله: وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم للعبيد مثل هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. وهي نفس الرسالة إلى أهل أفس. هذا يؤكد أن النظرة التدينية ترى العبودية عاملا مشتركا بين كل البشر، غير أن بعض البشر عبيد للبعض الآخر، وهذا البعض الآخر عبيد للسيد الذي في السماء. وهنا تطرح إشكالية أخرى، أو تطرح إشكالية أخرى نفسها: هل عبودية بعض البشر لغيرهم من بني البشر تعفيهم من واجبات العبودية للسيد الذي في السماء؟ طالما أنهم يقومون بأداء واجباتهم نحو سيدهم الذي في الأرض؟ هذا سؤال لم أجد له إجابة. ثم انتقلت ممارسات الرق إلى الإسلام في صورتها التي كانت عليها واقعيا في مجتمع أهل مكة والمدينة، ولم تسفر المعالجة القرآنية عن رؤية مختلفة جوهريا عن التوراة والإنجيل. لكن الرق الذي عرفه المسلمون قد أخذ مسارا أكثر تعقيدا مما جاء في التوراة تحت تأثير عوامل الزمان واختلاف الأمكنة والعادات. قد شرع المسلمون الرق أحكاما فقهية تفصيلية مدعمة بأدلة من القرآن والسنة، وقد تناولت الأحكام التنظير لقواعد الاسترقاق ومعاملة الرقيق من العبيد والإماء اجتماعيا واقتصاديا، واختلاف ما هو مباح أو غير مباح لمالك العبيد باختلاف الذكورة والأنوثة دون مساواة. وهذه الأحكام ما زالت تدرس في كتب الفقه إلى الآن، وتضرب لها الأمثلة بما كان يمارس عمليا في المجتمعات الإسلامية عبر المراحل التاريخية المختلفة. ويقرر مستشار عبد الجواد ياسين أن المعالجة القرآنية لظاهرة الرق قد أحالت إلى النظام العرفي الذي كان سائدا بما فيه من تفاصيل تضمنها الحديث وليس القرآن. ويورد مثالا لهذا التفصيل من كتاب طاقات ابن سعد، يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر شرعية فرار العبيد، وأنه تعهد لجماعة من الصعاليك كانوا في جبل تهامة وسماهم عباد الله العتقاء، ونص هذا التعهد على أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليه، إلى آخر ما جاء في هذا الكتاب أو في كتاب الرسالة أو الرسالة التي كتبت في ذلك الوقت. وإذا سلمنا بصحة هذا النص، يكون الرسول نفسه قد أقر حق العبيد في التمرد، لكن هذا كان مشروطا بالدخول في الإسلام وأن يكون الرسول مولاه. ونستنتج من هذا أن عتق العبيد كان يوظف لأوضاع سياسية حربية اقتضتها الظروف آنذاك. قد كتب الرسول هذا الكتاب وغيره بعد أن اشتد عدد المسلمين وتحقق لهم النصر في معاركه. وأمام هذه المعضلة، يحاول المستشار عبد الجواد ياسين أن يجد طريقا ينفذ منه إلى التوفيق بين تعريفه للدين بأنه مفهوم ثابت مطلق ولو نسبيا ذو مبادئ كلية للأخلاق، وبين التدين الديناميكي الذي يتغير استجابة للتغير المستمر في حياة الاجتماع مع توالي الأزمنة واختلاف الأمكنة. لم ينفي مفكرنا المستشار عبد الجواد ياسين أن للرق أصولا وقواعد في الدين الإسلامي وشريعته، إلا أنه يرى أن المعالجة القرآنية للرق جاءت أكثر دفئا وأقل قسوة بدليل تعددية المسالك المؤدية إلى تحرير العبيد، مثل فك الرقاب واعتباره من الأعمال الخيرية، العفو وتفضيله ضمن خيارات التعويض أو الكفارات، العفو في بعض الكفارات عن الآثام والمخالفات في أداء بعض الفروض كالصوم أو القسم. لكن هذه الرؤية في نظري أشبه ما تكون بأنها رؤية اعتذارية يلجأ إليها حتى اليوم كل من اليهود والمسيحيين، وتمتلئ بها أدبياته. وفي نقده لفقه الرق بأحكامه في الشريعة الإسلامية، يرصد المستشار عبد الجواد رأي القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وأن تأسيس العبودية على إرادة الله في الفقه الإسلامي، حيث أن الكل عبيد الله والمال مال الله، لكن سخر بعضهم لبعض وملك بعضهم لبعض، وقال عليه السلام: لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، بل يقل فتاي وفتاتي. وسيأتي التفاصيل في الطبري لمن يريد أن يرجع، في القرطبي لمن يريد أن يرجع إليه. ويرى المستشار عبد الجواد ياسين أن العقل الفقهي يخلط بين الأمر الواقع وبين الشرعية الإلهية بفعل اللازمة الدينية التي تستند الأشياء فيها إلى إرادة الله، من غير تفريق بين إرادته الشارعة الأخلاق الكلية وإرادته الخالقة قانون الطبيعة وقانون الأخلاق. وما هذا النقد لفقه الرق إلا محاولة أخرى تتماهى مع منظومة المستشار عبد الجواد ياسين الفكرية، والتي عبرت عنها بإسهاب كتاباته في أمر الدين والتدين. وتجاوبا مع هذه المنظومة، يرى المستشار عبد الجواد ياسين أن التناقض الأخلاقي يظهر بشكل واضح في معالجة الفقه لأحكام العبودية، والتي تميز بين العبيد والأحرار في الحقوق والواجبات، بما في ذلك حق الحياة الذي ينص على أنه لا يجوز قتل الحر بالعبد، وذلك استثناء من مبدأ القصاص. هذا كمثل أولي فقط. ويرد المستشار عبد الجواد ياسين نماذج أخرى من أحكام الرق في الفقه الإسلامي توضح مدى توافق هذه الأحكام مع العرف الذي كان سائدا في زمن تلقي الوحي ومكانه، مثل حكم التمتع بملك اليمين، وموقف عمر من المرأة التي تسررت بغلامها، وأنه أي عمر قضى بتحريم زواجها من أي حر. كان هذا قضاء بالعرف السائد آنذاك، والذي يرى أن التمتع بملك اليمين قاصر على الرجال دون النساء، برغم عموم النص القرآني: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الآية في سورة المؤمنون. ولم يكن المستشار عبد الجواد ياسين هو الوحيد الذي وقع عليه عبء التوفيق بين عبودية الإنسان للإنسان بمفهوم نصوص الدين وتجليها في ممارسات تدين الجماعات الإسلامية، بل لم يكن المفكرون المسلمون والدعويون هم وحدهم الذين تحملوا عبء تفنيد أقوال المهاجمين للإسلام من هذه الزاوية ورد عليهم. هناك عشرات بل مئات المواقع الإلكترونية والكتب والمقالات التي تتشابه إلى حد بعيد في محتواها وحججها، بل وفي مفرداتها اللغوية، تسوق الحجج المنطقية أو التاريخية للبرهنة على أن الأديان، وإن تضمنت نصوص كتبها المقدسة إباحة الرق، إلا أنها تضمنت الكثير من التصرفات والشواهد على سعيها للقضاء عليها وتقنينها تحت ضغط الواقع وظروفه. وبالتأكيد، فإن مسألة الرق في الأديان الكتابية الثلاث ما زالت تشغل مساحات كبيرة من عقول رجال الدين ونسائه، وتمتحن قدراتهم على التوفيق بين نصوص الكتب المقدسة وواقع الاجتماع الإنساني المعاصر، خاصة في حواراتهم مع الأجيال الجديدة، والتي تكونت عقلياتها تحت ظروف وعوامل مختلفة وأشد اختلافا مما تكونت عقليات الجيل السابق. وقد نشأت تلك الأجيال الجديدة في مجتمعات مختلفة تماما في وضعها عن المجتمعات التي نشأ فيها أسلافهم. وختاما، أعقب بنبذة قصيرة عن الدين والحرية والمواطنة. وما دمنا نتكلم عن الأديان ومفهوم الحرية في ظل تطور الدولة، فلا بد من الإشارة ولو باختصار شديد لمفهوم المواطنة وعلاقته بالحرية الدينية من وجهة نظر المستشار عبد الجواد ياسين. يرى المستشار أن المواطنة هي أحد ركنين تقوم عليهما الدولة المدنية الحديثة. واحد، القانون أو ما يسميه علمانية التشريع. اثنين، المواطنة وهي علمانية الانتماء. وقد تشكلت فكرة الدولة الحديثة تاريخيا في سياق مقابل لفكرة الأممية الدينية، وأصبحت واقعا قائما وضروريا. واليوم يعاني مفهوم المواطنة من إشكالية يسببها تراجع الوعي بفكرة المواطنة ذاتها، يصاحبه تراجع في الحقوق الأساسية التي توفرها فكرة المواطنة. ويعتقد المستشار عبد الجواد ياسين أن الأصولية التي طرأت على المجتمع المصري هي السبب الرئيسي في إعاقة انتشار الوعي بمفهوم المواطنة، كما أن المنظومة السياسية في محاولتها إرضاء كل التوجهات الأيديولوجية رغم اختلاف مناهجها وأهدافها قد أوقعت نفسها في مأزق أو مآزق دستورية وقانونية لجأت فيها إلى التلفيق والترقيع، وخلقت مناخا من البلبلة والفوضى التي تصب في مصلحتها. وفي مقارنته بين الدساتير المصرية منذ 1923 إلى 2014، يبين المستشار عبد الجواد ياسين الخلل في صيغ الدساتير الأكثر حداثة، ومن ثم القوانين المستندة إليها. ومن هذه المقارنة تكاد تصاب باليأس كما أصب من إمكانية الإصلاح بسبب التعقيدات والمخالفات والتضارب والتناقض داخل مواد الدستور نفسه الحالي، خاصة دستور 2014 المعمول به الآن في مصر. وإذا سلطنا الضوء على الحرية الدينية وهي موضوع حديثنا اليوم ضمن مفهوم المواطنة، نجد أن المادة 12 من دستور 1923 في مصر قد ضمنت عبارة يصفها رجل القانون المستشار عبد الجواد ياسين بأنها صياغة قانونية رفيعة وعلى قدر كبير من الذكاء والحنكة. المادة 12 تتكون من 3 كلمات فقط وتنص على أن الحرية الدينية مطلقة. ده دستور 23. معنى ذلك أنه لا يوجد عليها أي قيد. وهذا معنى يتقبله التدين المصري الطبيعي. الشعب المصري لم يكن أقل تدينا في سنة 1923 منه في سنة 2014. قارن هذا بدستور 2014 الذي تتعارض فيه المادة 2 التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وهذه تتعارض مع المادة 4، أو المادة 4 تتعارض معها بتقول السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. لكن ده كافياتير اللي نفى الكلام ده، وذلك على الوجه المبين في الدستور. وفي هذا إشارة إلى المادة السابقة التي تقول إن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. ويرى المستشار الخبير بالقوانين والدساتير أن هذا تضارب لا يصح إطلاقا أن تكون مواد في الدستور تحيل إلى مواد أخرى في الدستور. هذا مخالف لصياغة الدساتير وعمل الدساتير، وهي مواد تحيل إلى بعضها وتخلق بلبلة في تطبيقها وفي صياغة القوانين التي تؤثر بدورها على التمتع بالحرية الدينية التي هي عنصر أساسي في مفهوم المواطنة كما ينبغي أن تفهم وتمارس. وفي الختام يؤكد المستشار عبد الجواد ياسين في منظومته الفكرية أن آيات الأحكام الواردة في القرآن هي إفراز طبيعي لسياقها الزمني والإقليمي، أي أنها منتج مباشر للنظام العرفي السائد في المحيط العربي عند القرن السابع، وهي تعكس كذلك تطورات هذه الأحكام في عصر التدوين في القرون الثلاثة اللاحقة. قد أدى التطور التدريجي للفقه لإغلاق النص، فتحولت المعالجات القرآنية أو لإحكام التمسك تجميد النص. فتحولت المعالجات القرآنية الجزئية إلى نظام قانوني شامل سيتطور فيما بعد بحكم إسلام الدولة إلى معطى سياسي يمثل جزءا من بنية الإسلام الملزم. من هذا المنطلق كانت آراؤه عن الحرية الدينية متوائمة مع منهجه في التفكير وتحليله للنصوص وللوقائع التاريخية وعرضه للمتغيرات وتطورات الممارسات التدينية في الاجتماع الإسلامي. ورغم أن مجال ملاحظاته ودراساته وتجاربه الشخصية كانت محكومة بحدود الاجتماع الذي نشأ في رحابه وتفتحت فيه أفكاره وتطورت فيه عقليته، إلا أنه قد تفوق بفضل ذكائه وعقليته الدائمة التساؤل، وبفضل شجاعته الفكرية وعشقه للمعرفة، وبفضل موضوعيته والتزامه بمبادئ العدل والحرية، وبفضل ثاقب نظره وإيمانه وثقته بنفسه وفيما يبدي من آراء، واستعداده لقبول الآخر فكريا واجتماعيا، وبفضل الكثير من الصفات الشخصية والعوامل الخارجية، قد تفوق على كثير من معاصريه في السعي وراء الحقيقة ومشاركة وتبديل أفكاره التي ربما قد تتغير مع تغير قناعاته وتطورها. وإذا كان لي من أمنية أود أن تتحقق هي أن أرى دراسات مقارنة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة، خاصة المجتمعات التي تقدم نفسها بأنها إسلامية الدولة دينية التوجه سواء كانت عربية أو غير عربية، ومواقفها من مشكلة الدين والتدين وتكوين الدولة الحديثة، ومواجهة مشاكل العصر في ظل ما في الإسلام كدين وفي تدين المسلمين من تحديات مفاهيم الحرية على اختلاف أنواعها، خاصة حرية الرأي، حرية الاعتقاد، الحرية الإنسانية. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. شكرا لحضرتك جدا جدا يا دكتور على المحاضرة الممتعة. أنا كمان عايزة أقول إن حضرتك ما شاء الله قلت لي 50 دقيقة وهما بالظبط تقريبا 50 دقيقة. أنا وعدتك. عظيم. بشكر حضرتك جدا. بنشكر دكتور محمد عيسى على المحاضرة القيمة اللي تناول فيها الحرية الدينية في فكر عبد الجواد ياسين. بدأ الدكتور محمد بتعريف الحرية، ما هي الحرية؟ ثم تكلم عن الحرية من زاوية الدين والتدين واختار 3 نقاط اهتم بيهم أو 3 محاور. تبدأ بحرية الاعتقاد والكلام عن حد الردة، ثم حرية الاختيار وأفعال العباد، ثم انتقل إلى الحرية المقابلة للعبودية، الرق والدين، وأخيرا الحرية والمواطنة. فمع انتهاء المحاضرة بيبدأ وقت النقاش والمداخلات، وأنا هاخد بأولوية رفع الأيدي، وبدأ معانا رفع إيده الأول دكتور وائل عظمة وبعد منه جمال، فنحب نسمع صوتك يا دكتور وائل. شكرا جزيلا دكتور عيسى. دكتور عيسى يتميز بالإضافة إلى عمق التفكير قدرته على إيصال الأفكار بشكل يعني يسهل فهمه واستيعاب الموضوع. ذكر دكتور عيسى تقاعس عبد الله بن عباس أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر في الدفاع عن حرية التفكير و يعني انتقاد الدولة الأموية أو الخروج عليها. وهنا أستذكر أن البيئة العربية هي بيئة جبرية، وكان الناس على دين ملوكهم، وما يزال يعني المذهب الحنفي الآن في مصر وفي سوريا بسبب الدولة العثمانية، الشيعة الإمامية من 1500 بفضل شاه عباس وهكذا. وفي زمان الرسول كان يقال أن قبيلة أسلمت لو أسلم شيخها، وهؤلاء القبائل يعني سببوا المشاكل للرسول. وأذكر أن إحدى القبائل حرمت من الغزو في خيبر بسبب يعني أشياء وهكذا. طيب، يمكن أن يفكر الإنسان أنه يحاول أن يحلل ما سبب تقاعس هؤلاء الناس، ويمكن أن أفكر بثلاثة أسباب. إما أنهم مؤمنون بالجبرية كونهم يعني ينتمون إلى هذه البيئة في الجزيرة العربية القائمة على خلفية جبرية، أو براغماتية، ما نسميه اليوم براغماتية، يعني بعد حرب أهلية طويلة وموقعة الحرة وإلى آخره، أو ممكن أن يكون تقاعسا صرفا بسبب المصالح. وأعتقد أن من المهم وضع هذا الأمر في السياق التاريخي عندما ننظر إلى يعني نقرأ أحداث التاريخ. وسؤالي للدكتور محمد عيسى، يعني ما تحليلك للأمر؟ لماذا اتخذوا هؤلاء الصحابة، لماذا اتخذوا هذا الموقف؟ ربما للأسباب الثلاثة التي ذكرتها، أو لأنها كلها مجتمعة. أولا، نحن نعرف القليل عن طريقة التفكير الجماعي والفردي منذ 14 قرن أو 13 قرن. لا نعرف، ممكن أوي أنا سمعت مثلا في الأخت إيمان رفاعي وتتكلم عن تفكير القبيلة وآراء القبيلة، و لا لا لا لم أكن أعرف كيف يفكر فعلا حتى في الوقت الحاضر، كيف يفكر الناس في أمور معينة لا أعرفهم، لم أختلط بهم، وإذا تباعد الزمن بيني وبينهم فكذلك لا أعرف كيف كانوا يفكرون. لكن هذا يحسب، يعني التاريخ يحاسب هؤلاء الناس على أنهم كانوا في وقت من الأوقات هم الأكثر قربا للدين، من الناحية يمكن من الناحية الشكلية أكثر من الناحية المعرفية. يعني هم كانوا متدينين التدين قبلي وشخصي في غالب الأحيان، فتقاعسهم ربما لم يروه كتقاعس في ذلك الوقت بالنسبة لهم، إنه هو كان مجرد تصرف أملته عليهم ظروف الثقافة التي يعيشون فيها. ربما كان برضو تجنبا لتوسيع دائرة القتال والتسبب في خلافات أخرى. هم كذلك ربما لم يستوعبوا الفرق بين الحرية وحرية الاعتقاد والحرية والجبرية والقدرية. يعني أنا أشك في أنهم استوعبوا هذه الفكرة كما نستوعبها الآن نحن في أدبياتنا وفي تفكيرنا الآن. ده رأيي باختصار يعني. تمام، شكرا لحضرتك جدا يا دكتور جمال، عليك الدور. طبعا دكتور محمد بيحاول يسد المنافذ حتى لا يحدث النكش، لكن جمال النقاش. لا سبيل. جمال النقاش. ف هو انا عندي إشكالية في التعامل مع التراث، ان انا اروح مثلا واقول يعني حسن حنفي عملها، وانا بقول ان عبد الجواد ياسين بيعملها ايضا، بان احنا نعاير القدماء بمعايير حاليه، او نجعل القدماء يبررون امورا في عصرنا الحالي. وناخد مثال مساله الحريه، يعني المعتزله ابناء عصورهم، يعني يعيشون تحت سقف معرفي وواقع ثقافي، هم أبناء له. أنا حينما أحاول أن أطلب من المعتزلي اللي كان بيعيش في القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا الرابع الهجري يفكر في الحرية بمعناها الآن، يعني الدكتور حسن حنفي عليه رحمة الله يروح يجيب لنا على إنه إيه المعتزلة كانوا بيتكلموا عن حرية الإرادة الإنسانية، والمعتزلة كانوا بيتكلموا عن حرية الإرادة الإنسانية بمعنى العبد في مقابل الجبر الديني. لكن الحرية بمعناها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، دي مفاهيم حتى عند الغربيين من 300 400 سنة لم تكن موجودة. لذلك مهم جدا حينما نقرأ النصوص التراثية أو نحاكم المعتزلة ونقول أن المعتزلة قد استخدموا السلطة في الله. نشر آرائهم ومفاهيمهم عن خلق القرآن، أو إن النبي محمد عمل كيت وكيت في بني قريظة وبين قينقاع. مهم جدا أن نقرأ قبل ما نحاكم التاريخ، أن نقرأه في إيه؟ في سياق. ولذلك إحنا ليس عندنا تاريخ للفكر، بكررها تاني وتالت ورابع. وده بيعكس مشكلتنا الفكرية الآن. وهاخد مثل آخر، أطول شوية بالرغم من الدكتور قاسم والدكتور أكمل والأستاذ أشرف منتظرين يعني غتاتة مني. موضوع الدستور، دستور 23، دستور 23 هو بس الدباجة كانت تحت، لكن دين الدولة هو الإسلام، موجود من دستور 23. مقالات طه حسين وجداله على فضيلة المفتي الحنفي اللي هو ايه، بيتكلم على ان الموضوع يعني بدل ما نقول غالبية السكان مصر من المسلمين، قلنا دين الدولة هو الإسلام. وكون ان الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع موجود، يعني اقصد ان البنية اللي قايمة على التلفيق ما بين المتناقضات موجودة في دستور 23. بس عبد الجواد ياسين من خلفية ليبرالية بينكش دكتور وليد الخشاب وينكش الناصريين من خلفية انه ايه، شوفوا منظومة يوليو عملت معانا ايه، في حين ان البنية التلفيقية موجودة من بس هي ممكن نسبتها زادت، عفويتها زادت. وده بيرجعني ان احنا كيف يقرأ عبد الجواد ياسين الماضي ويقرأ التراث. لكن ده موضوع يعني محتاجين نعمل بقى مجموعة بحثية تتناول هذا الأمر. وشكرا للدكتور محمد يعني على هذه المداخلة القيمة. يعني ليك تعقيب يا دكتور محمد؟ ليا تعقيب، يعني ان صحيح عبد الجواد ياسين اثار مشكلة وتأثير الأصولية المتفشية الآن في المجتمعات الإسلامية والمجتمع المصري كما شاهدنا، لكن قراءته للدستور في 23 مرتبطة كذلك في ذهني أنا بمن هم الذين كانوا يعيشون في مصر في 23، وما هو تأثير القوى الاستعمارية اللي كانت موجودة بتصير. يعني هو كان يقول مثلا إن إدخال الإسلام والدين في دستور 23 كان بهدف الإنجليز محاربة الشيوعية، يعني كان لهدف تاني غير إنه بيحدد شخصية الدولة أو هويتها. هو يعني أشار إلى ذلك صراحة، إن السبب في إدخال هذا الكلام كان الاستعمار، ما كانوش المصريين نفسهم، ما كانوش اللي بيصيغوا الدستور من المصريين نفسهم، إنما أوعز الإنجليز بإدخال هذه المواد عشان يحرض الناس ضد الشيوعية التي لا تؤمن بالدين، لدرجة إن أصبحت الشيوعية تهمة، يعني يحاسب عليها الشيوعي بتهمة المرتد. يعني يجوز قتل الشيوعي إذا ثبت أنه شيوعي، لأنه بالتبعية ما دام شيوعي مخلص لشيوعيته فهو ضد الدين، فهو خرج عن الدين. فهذا يعني قراءتي لعبد الجواد وأفكاره. شكرا يا دكتور محمد. دكتور قاسم كان رفع ايده وبعدين انا مش شفته. تعب شكرا تعب شكرا. لا ما زلت. شكرا جزيلا استاذ رغد، واحيي الدكتور محمد عيسى على هذه المحاضره عن الحريه الدينيه عند الاستاذ ياسين. انا طبعا مهتم، طبعا دارس الفلسفه الوجوديه وكتبت عن الحرية المطلقة والحرية التاريخية عند جامبل سارتر، ولاحظت أنه بالنسبة للمدونة التاريخية الإسلامية أستاذ محمد، هي الحرية هي مشروطة بعناصر كثيرة جدا، منها أولا حرية الذات الفردية، وعي الذات الفردية. هل في الثقافة العربية الإسلامية أو مجتمع تقليدي، هل في ذوات فردية معترف بها كأفراد في المجتمع، أم أنه يعني ما فيش أي حرية للذات الفردية؟ يعني في مركزيات أساسية، هي مركزية الله، السيد الأكبر، السيد المطلق، كما قال هيجل، يعني في العقل والحرية عند هيجل. يعني قال بالحرف الواحد انه اهل الشرق، وانهم خلقوا الههم على صوره ملوكهم، يعني سيد الاعلى وعلى على الهرم، وما عدا هم العبيد. يعني فكره العبيد لله وعبيد للسيد. يعني عندنا مركزيات ثلاث: الله، السلطان، عباده السلطان، يعني الراي العام، او هو حددها الاستاذ احمد البرقاوي الاربع. نحن مثلا حينما نبحث، الحريه هي السياسيه، الحريه هي السياسيه. لاي مدى طبعا يعني ممكن السماح للفرد العربي ان يختار؟ الحريه هي القدره على الاختيار بين الافضل. تعريفها بالاختصار الشديد، الحريه هي القدره ان يعني ان لدى اي فرد ان يختار، يعني يختار يعني أن يختار مثلا هذه العقيدة أو تلك، يختار هذا الوطن أو ذاك، يختار هذا البرنامج السياسي أو ذاك. لا أي مدى، يعني نحن المثل الوحيد أعتقد في كل التراث الإسلامي هو مثل سيدنا عمر بن الخطاب، وإنه متى ولدتم أم متى متى متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. يعني هذا المثل السياسي الوحيد على ضرب أحدهم في مصر، وراح استنجد بالسيدنا عمر. يعني ما فيش أمثلة حقيقية. ما في الحرية بحاجة إلى حماية مؤسسة. هل الإنسان حر مثلا يفكر كما يريد؟ ما كانش أي حرية للتفكير مثلا للعلماء. كما نعرف أن العلماء كانوا علماء، يسمى علماء الطبيعيات أو الفلاسفة الثقافة العربية الإسلامية، ما كانش عندهم حرية في المجال العام. مثلا ممكن أن يحكي وهو محمي، يعني يحس بأمان مطلق. يعني معروف ابن الهيثم، معروف الحسن الرازي، كل الفلاسفة يعني كانوا مرعوبين جدا في شروط عامة غير موجودة. شروط الحرية في الثقافة العربية الإسلامية: لا حرية المرأة، لا حرية الفرد، لا حرية التفكير، لا حرية الاعتقاد. يعني مش ما فيش حد يقدر يختار الدين ولا أو السلطة السياسية. أنا أعتقد، أنا سواء استمعت للأستاذ عبد الجواد ياسين في تكوين، اعتقد في برنامج التكوين عن حد الردة، يعني انا ادهشني انه سيدنا عمر طبعا هو خليفة الرحيم، قال يعني ان يقتل، يعني ياتي بمجموعة من الزنادقة، هم بشر طبعا خلقهم الله، ويحرقهم بسبب انه شك في ايمانهم. هذه كارثة. يعني كيف ممكن يتسق الكلام انه في واحد صحابي وقليل ويأتي بمجموعة مش عارف كم عددهم، طبعا حتى الآن لم يحدد العدد، يعني بشر هم يشبهوه طبعا بالضبط، يمشوا على قدمين ويتكلموا، ويحرقهم بسبب انه شك في ايمانهم. هذه بصراحة حاجة مرعبة جدا. يعني انت لما تسأل كم مثلا من الزعماء المسلمين او الخلفاء قتلوا ناس، يعني اعتقد ملايين البشر اللي ماتوا دون ان نعرف بهم. يعني ما فيش اي حرية محمية، ما كانش في احد محمي في الثقافة العربية الإسلامية. ناس كثير قتلوا دون أن يعرف بهم أحد بسبب غياب الحرية. يعني الإنسان ما كانش له أي قيمة، الإنسان الفرد، الإنسان الفرد. حتى ما زال حتى الآن في الثقافة العربية الإسلامية الإنسان ما لهش أي قيمة مثلا، كما هو يعني في الثقافات الأخرى. الإنسان هو قيمة ومحمية، هذه القيم محمية وفي قانون يحميها. عندنا ما فيش أي قانون يحمي حياة الفرد وحقوقه وحريته، يعني يختار ينام حيث ما يشتي، يقول ماذا يريد. في تابو داخلي، في استعباد. وكما يقال دائما انه حينما يحضر المقدس يختفي الانسان، يختفي التفكير في الحرية والفلسفة والذات يعني في حضور عام للمقدس. يعني البسيط، الانسان المسكين الضعيف العبد، ما عنده حرية كاملة. الى اي مدى ممكن نتحدث عن فعلا حرية في الثقافة العربية الإسلامية؟ أنا أرى أنه يعني ناس مرعوب، إنسان ما زال حتى الآن مرعوب، مرعوب ما عندش، مرعوب من الرأي العام، مرعوب من يعني من الدين، مرعوب من السلطات، مرعوب يعني حتى الرأي العام، يعني له سلطة خطرة جدا على الناس، له سلطة خطرة جدا، بغض يعني خارج إطار الدولة، خارج إطار الدولة ممكن أن يقتلوا. الرأي العام ممكن يقتل بأي بساطة واحد يشك به، كما أشرت، شيوعي أو شيعي. أنا أشكرك، ولكن لابد أن نبحث عن الحرية الحقيقية، ما هي مقوماتها. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور قاسم تعليق للتعقيب. بسيط جدا، يعني سيادتك زي ما قال جمال، أن يعني لا ينبغي أن نحكم على الماضي بقيم اليوم. من ناحية إحنا ننظر إلى ما حدث من عمر، أنه أولا في مشكلتين هنا، مشكلة الحكم على تصرف عمر بقيم اليوم. كان علي بن أبي طالب، علي اللي قتل، اللي حرق مجموعة من الناس. علي ولا عمر؟ لا، هو عمر علي كان عادل. الدكتور قاسم قال عمر. لا عمر لا، بن عمر جمال عمر. عمر هو اللي حرر العبد، اللي اللي حرق عدل في، الزنادقة. ايوه حرق يعني. لكن علي حرق احرق الزنادقة. مجموعة لا، هنا يعني. هم هل يقول مشكلتين، في مشكلتين. أولاً مصداقية المصدر، لأن في شك كبير جداً عند الدارسين الباحثين المدققين في مشكلة المصادر الإسلامية، في خصوصاً في التاريخ المبكر للإسلام. يعني أنت بتعتمد على مصدر لكن ليست لك فيه ثقة كبيرة جداً إنه هو مصدر حقيقي. أوردها الأستاذ عبد الجواد ياسين، أوردها في المقابلة، أنا لا لا لا، استمعتها. يعني أنا عايز أتكلم بعيداً عن عبد الجواد بصفة عامة. نعم. مشكلة إن إحنا ناخذ الكلام ده على عواهنه كما نقرأه في المصادر، يعني نحن لا نملك التدقيق في صحة الكلام ده من مصدره اللي إحنا أخذنا منه. المشكلة الثانية إن دي حكم على وقت إحنا مش عايشين فيه، لا نعرف كيف كانت الظروف. يعني هو عبد الجواد ياسين بيصر على أو بيؤكد على أن التصرفات كانت بنت الواقع في ذلك الوقت، فنحن لا نملك الحكم عليها بواقعنا إحنا اليوم. يعني إنما نتقبلها، ممكن ننقدها، ممكن نسترشد بها في الحكم أو مبادئ اللي إحنا مؤمنين بها، ونحاول نصلح من مفاهيم هذه المفاهيم. وموضوع الحرية بالذات موضوع شائك جدا. لو أن إنسان حر في جزيرة ما فيهاش ناس آخرين، ممكن يمشي عريان زي ما هو، ما فيش طبعا، ممكن يعمل اللي عايز يعمله، هو حر. لكن الحرية إلزام الإنسان الفرد بالحرية قد يأتي من خارجه مش من داخله، يأتي من ضغط من مجتمع بيعيش فيه. فالحرية لها ضوابط كثيرة جدا، يعني وخصوصا في العقد الاجتماعي كانت نظرية انك تتنازل عن بعض من حريتك للحاكم عشان تضمن سلامتك. فيعني أرجو إن شاء الله يكون في وقت متسع لفتح هذا الموضوع. بإذن تفضلي. الله. شكرا يا دكتور، أكمل عليك الدور، نحب نسمع. شكرا شكرا يا راغد، شكرا دكتور محمد على المحاضرة الجميلة القيمة. أنا شايف إن الموضوع مهم جدا، وسؤال الحرية سؤال أساسي، ولازم الواحد يهتم بدراسته يعني، ويهتم بدراسة الحركات الإسلامية التاريخية اللي كان في داخل يعني منهجها يعني تسمين لفكرة الحرية إذا كانت موجودة. عشان كده أنا هرجع تاني لموضوع المعتزلة، ورغم يعني أنا متفق مع جمال، لكن أنا مش عايز الواحد يحاسب المعتزلة بمفاهيم العصر، لكن بمفاهيمهم هم شخصيا وبواقع مقولاتهم هم الذاتية، لأن موقفهم ووقت اضطهاد الحنابلة يعني ومحنتهم يعني ما زال ملغز بالنسبة لي من الناحية، حتى من ناحية يعني فلسفتهم الشخصية يعني. هل هم خانوا هذه الفلسفة يعني، ولا كان في سوسة في أصل الأفكار المعتزلة ناقصة سمحت لهم بهذا الموقف اللي فيما يبدو من الظاهر مخالف لما يعني كانوا بيدعوا إليه من قبول فكرة حرية الاعتقاد والاختلاف؟ هل أنا محق ده، ولا أنا فهمت أفكاركم غلط؟ لا، هو يعني أولا شكرا على يعني المداخلة، وده كان رأي عبد الجواد حتى في نقد المعتزلة وانتقادهم، وأنهم ما ناصروش مبادئهم، وفرق بين الاعتزال كمبدأ وبين المعتزلة كأشخاص، أنهم في وقتهم لم يعني يكونوا على قدر المسؤولية أنهم يقفوا أو ينصحوا السلطة، أو حتى يعني نوع من أنواع الشماتة مثلا. هل هم مستندين إلى قوة السلطة وفخورين بأن اللي بيحصل من السلطة ده في تعذيب الآخرين؟ يعني العبارات المشهورة اللي احنا بنرددها على ألسنتنا باستمرار، أنا مستعد أدفع يعني حياتي ثمنا لحريتك في التعبير عن رأيك مثلا. والمخالف لرأيي. هذا المفهوم غريب جدا ولا يمكن نتصوره في المجتمع العربي الإسلامي حتى اليوم. يعني الواحد هنا بنوقف نوقف المدافعة، دايما ندافع عن رأينا، دايما ندافع عن رأينا، وما نديش الآخر حق الاختلاف معنا. فهو عبد الجواد انتقد المعتزلة في هذا الموقف، ما عرفش إلى أي مدى يعني الواحد يحكم على البشر المعتزلين في ذلك الوقت وأصحاب السلطة الفكرية في ذلك الوقت، شعورهم الشخصي أو مدى حريتهم، مدى قدرتهم على المعارضة كان شكله إيه، مدى قدرتهم على مقاومة السلطة اللي بتأيدهم أو على النصح للسلطة. فكذلك لأن إحنا بس من الناحية النظرية احنا شايفين في تناقض كبير بين افكار المعتزله وموقفهم، وده اللي اثر على ان المعتزله كانوا محل كراهيه ومحل يعني مقاومه شديده جدا، والانتصار السني يعني الخليفه المتوكل له مساوئ الدنيا والاخره. لكن الحاجه الوحيده اللي هو بيقول نفسه انه بيقول انه هيخش الجنه بس لانه سمح للسنه بانه اعاد للسنه مكانتها. وده اللي احنا عايشين دلوقتي بسبب الانقلاب على حرية الرأي والتعقل، بسبب برضه تصرف المعتزلة في أيامهم انهم موقفوش في جنب الحرية كما كان ينبغي او كما كان متوقع. ارجو ان انا يعني اكون يعني انا عبرت عن تمام، رأيي. شكرا جزيلا، نعم شكرا شكرا جدا يا دكتور أشرف قنديل. يا أستاذ أشرف، حضرتك ما كنتش أول واحد المرة دي، ودي حاجة غريبة. لا أبدا، تحياتي محب للجميع يسمعك. تحياتي للجميع وألف شكر للدكتور محمد، كانت محاضرة رائعة ودسمة جدا ويعني مكثفة قوي. هو دلوقتي في نقطتين كنت أحب أتكلم فيهم، اللي هي الجزء اللي كان أشار إليه الأستاذ جمال عمر والدكتور أكمل، اللي هو بتاع المعتزلة. هو مش غرام بالمعتزله ولا حاجه، خلاص حتى في موجه كده كانت ظهرت ولسه مستمره برضو، في ناس مغرمين قوي بالمعتزله بيقولوا هنرجع الفكر المعتزلي، يمكن بدا مع محمد عبده الموضوع ده. بس طبعا انا رايي ان الزمن تجاوز والانسانيه تقدمت على افكار المعتزله، وهم كان فين في وقتهم حاجه متقدمه جدا عن اي حته في العالم، بقرون في العالم يعني. يعني في، لكن حاليا دلوقتي احنا الانسانيه والعالم والحداثه تجاوزت الفكر الاعتزالي خالص. لكن الدراسه لموضوع خلق القران او فتنه خلق القران اللي حصلت ايام المعتزله واطاحت بيهم في عهد المتوكل، لو الواحد تعمق في دراستها كويس جدا هيلاحظ ملحوظتين صراحه. اول حاجه ان هم ما استخدموش السلطه السياسيه، ما فيش سلطه دينيه او مؤسسه دينيه ايا كانت في عصر الاسلام كله قدرت ان هي تستخدم السلطه السياسيه. العكس هو كان بيحصل في كل الاحوال، هي اللي حصل ان السلطه السياسيه استغلتهم. وحتى هم برضو لو نخش في الديتيلز بتاعتهم، هم كان في انشقاق فيهم، يعني كان في معتزله بغداد غير معتزله البصره، كان في خلاف، ومعتزله البصره كانوا ضد خالص ان هو التحالف، وكنا معروفين معتزله موقفهم الاساسي ضد السلطه وضد هو بس احمد بن ابي دؤاد ده كان هو كان من المعتزله وكان كبير منهم، وهو اندمج مع السلطه، لكن السلطه كانت بتستخدمه وهم عمرهم ما قدروا. ما فيش اي حد حتى بعد كده بعد الانقلاب الحنبلي والمتوكل، عمر الانقلاب السني ده ما قدر ان هو يستخدم السلطه، السلطه دايما هي اللي بتستغل ده في تاريخ الاسلام كله يعني. ده رايي، واللي يقرا في تاريخ الفتنه خلق القران هيحس كده كويس، لان هم المعتزله ضد السلطه، عمرهم ما كانوا مع السلطه ولا قدروا يستخدموا السلطه دايما زي اي مؤسسه دينيه في تاريخ الاسلام كله. الجزء الثاني اللي كنت بحب اتكلم فيه اللي هو موضوع موضوع حكم الردة. حكم الردة طبعا في شيوخ معاصرين وحتى شيخ الازهر، ما فيش حاجة اسمها حد الردة في الاسلام، وده واضح جدا، ولا الرسول، ما فيش ولا حتى نص حديث ولا ضعيف حتى قال ان الرسول قتل حد الردة. حد الردة ده هو ممكن في يعني في احسن الاحوال نصنفه ان هو نوع من الخيانه العظمى، وهو ده موجود في كل الشرائع وكل المنظومات القانونية سواء دينية أو غير دينية، حتى معاصرة يعني، حتى في أمريكا الخيانة العظمى دي جريمة وعقوبتها القتل يعني. ومش بس بحب أقول إن هم الفقهاء المعاصرين والشيوخ المعاصرين هم اللي اكتشفوا الكلام ده، لا ده في حاجة غريبة جدا كنت اكتشفتها من فترة كده، إن ابن القيم الجوزية اللي هو تلميذ ابن تيمية ده متشدد جدا، في عنده كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين، بيقول فيه على 3 جرائم اللي بتستحق القتل يعني في الاسلام، اللي هي القتل، قتل النفس يعني بالنفس، والسيب الزاني، وقال بقى بالنسبه بقى حاجه غريبه جدا بالنسبه بقى للجنايه على الدين، اللي هي ايه بقى، قال عليها جنايه على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه، يعني هو قال لي مجرد الارتداد العقائدي عن الاسلام ده مش كافي ان هو يحط حكم القتل، فقارنه بايه؟ بالطعن فيه. وقال كده في جمله كده غريبه جدا، قال ايه؟ فاذا حبس شره وامسك لسانه وكف اذاه والتزم الذل والصغار وجريان احكام الله ورسوله عليه واداء الجزيه لم يكن في بقائه بين اذرع المسلمين ضرر عليهم والدنيا بلاغ ومتاع للحين. يعني هو بيقول ايه؟ لو واحد ارتد ارتداد عقلي بس بقى ما عادش بقى ايه يبشر بارتداده ويطعن في الاسلام، ده ما نقدرش يجي جنبه خالص، مجرد الارتداد العقدي في الاسلام. حتى ابن القيم اللي هو اكثر واحد متشدد حنبلي تلميذ ابن تيميه بيقول لك ما نقدرش نيجي جنبه، يحط جزمه في بقه ويسكت ما يبشرش، لكن لو بشر بقى قاعد يقول اصل انا كنت مسلم والاسلام ده فيه كذا كذا كذا وحش، وزي ما بيعمل بعض الملحدين ده هو ده اللي ممكن لكن لو هو الارتداد العقائدي نفسه ليس عليه عقوبه حتى عند اكثر الناس تشددا في التاريخ الاسلامي. وألف شكر للدكتور محمد عيسى، وآسف كنت طولت ولا حاجة، تحياتي للجميع، مع السلامة. دكتور محمد، عند حضرتك تعقيب؟ شكرا شكرا يا أشرف. بس يعني أنت أثرت يعني نقاط مهمة، إنما نرجع بالضبط إلى أن يعني الحاكم اللي وافق على الاعتزال، الفكر الاعتزالي، يعني نرجو أن يكون هناك حاكم الآن يوافق على هذا النوع من الفكر ويتبنى هذا الفكر، ومستعدين ان احنا يعني يركبنا يعني بس عايز اقول ان ده يعني ان فكر الاعتزالي، هل الحاكم اللي تبنى ذلك كان يفكر مثل المعتزلة؟ ايه كان مصلحته بالضبط؟ ايه الفوائد السياسية اللي جناها الخلفاء العباسيين في تأييدهم للمعتزلة والفكر الاعتزالي؟ وإيه الفائدة السياسية اللي جناها؟ أو أنهم توافقوا عقليا معهم، ده من ناحية. من ناحية تانية، إن لا شك أثير موضوع القتل، بل ليس بسبب الردة إنما بسبب الخروج على الإسلام، ناطق عن الإسلام. فالخروج عن الإسلام قد يكون بالإساءة للإسلام أو الإساءة لأي فكر عموما، لكن العقوبة ليست القتل بمجرد الإساءة للإسلام لفظا. الجدل مفروض جادلهم التي هي أحسن، يبقى نجيبه نتكلم معاه وكل واحد يثبت وجهة نظره وخلاص، لكن الخروج على الإسلام من قبيل المحاربة وانضمام الانضمام إلى صفوف أعداء الإسلام المحاربين للإسلام في وقت الحرب، كان هذا هو الرأي الذي وصل إليه المعتدلون في تبرير القتل بحد الحرابة، ليس بسبب الردة. ده اللي انا يعني فهمته من الكلام عبد الجواد، من كلام من قراءة انا يعني، ده فتح امامي موضوعات للقراءة، وانا يعني قضيت وقت في ان انا ابحث عن الكتب والمقالات التي تكلمت عن هذه الموضوعات اللي تطرقها عبد الجواد. فبصراحة انا برجع له الفضل في انه يعني خلاني، وبرضه بحسبه على الوقت اللي انا اصعته من حاجات تانية عشان اثقف نفسي في الموضوع ده اكتر. شكرا طب لك. معلش أنا عندي بس تعقيب، هو عمره تطرق في كتاباته للكلام على فترة ما بعد الرسول، يعني حروب الردة مثلا ومنطق حروب الردة، لا، ولا ما تطرقش لها مباشرة، إنما هو اتكلم عن الحد، ويمكن الكتب اللي صدرت، وعبد المتعال الصعيدي برضه كان كلامه عن القتل أو القتل في حد الردة، كان رد برضه على مقال آخر كتب ونشر ضده، فما فيش حد تناول الموضوع نفسه إلا كتاب أنا شفته يعني للأسف لم أقرأه، نشرته بكتاب الفارسية، ومفكر أستاذ باحث في جامعة ديوك في أمريكا هنا كتب كتاب الفارسية وترجم إلى الإنجليزية والعربية ونشرته مركز أبحاث العربية في قطر، وده كتاب موسع جدا، فقط بحث عميق وقيم جدا عن الردة بالذات، عن حد الردة وقل الردة. بس طبعا اللي بيميز هذا الكتاب برضه إنه باحث موضوعي متعمق، عنده أدوات البحث الحديثة وافتخرها لبحث هذا الموضوع وعرض الجانب السني والشيعي والآراء ده يمكن الكتاب اللي أنا لسه ما حصلتش عليه يعني، لكن شفت عرض له، وهذا العرض يشوقني جدا إلى قراءة الكتاب. يمكن هو ده اللي بيبرز إلى السطح في الكلام عن حرب الردة وتفنيد الردة لما كتب جمال اسمه أشرت إليه، يعني ده من الكتب القلائل يعني اللي تناولت الردة بالتفصيل. شكرا لحضرتك دكتور وليد الخشاب، نحب نسمع. شكرا. أنا كان عندي تعليق وسؤال بسيط، بس كان جمال رافع إيده ويظهر كان عاوز يعلق على حاجة اتقالت، ربما كمان يحب يقول الكلمة اللي عاوز يقولها، ولا أسأل أنا؟ لا انا ما رفعتش ايديا يعني. حضرتك جمال ما رفعش. تمام. كان يعطس وبعدين ما عطش. شكرا دكتور محمد على المحاضرة القيمة والعرض الوافي، احنا مقصرين مع حضرتك يعني، ان شاء الله يكون في لقاء يوما ما في القاهرة او في امريكا. انا كان سؤالي يعني واضح انه معظم المتفاعلين مع حضرتك بيسألوا بالذات في موضوع المعتزلة، وأنا كان سؤالي هو في الواقع استزادة من سواء رأي حضرتك الشخصي أو قراءة بناء على قراءتك لعبد الجواد ياسين في مسألة دور المعتزلة من قضية الحرية. أعتقد أنه هذه النقطة أثيرت بشكل أو بآخر في الأسئلة اللي طرحت على حضرتك حالا، يعني اللي هو يعني هل ترى في كتابات المستشار عبد الجواد ياسين فيما يتعلق بنظرية الحرية عند المعتزلة، هل ترى أنه يعني هي كافية للتأسيس لمسألة الحرية في يومنا هذا في القرن 21 في إطار دولة حديثة، ولا يعني حضرتك شايف أنه الشغل اللي عمله المستشار عبد الجواد ياسين أو تأملاتك الشخصية مرتبطة فقط بسياق معين في العصور القديمة والوسطى؟ لأنه يعني أنا دايماً بلاحظ وآخذ على نفسي وعلى آخرين يعني إن إحنا لما بنتكلم عن الحرية دايماً يكون في انطلاق من المعتزلة وبعدين نقوم نطين مرة واحدة من 10 15 قرن وجايين للنهاردة ونقول عاوزين نعمل زي المعتزلة، بينما في الواقع هم مش بالضرورة إنه الشغل اللي كانوا بيعملوه يصلح ليومنا هذا وحده، يعني يصلح طبعاً كتأسيس لكن ربما لا يصلح لا يكون وحده كافياً. معرفش لو تعليق حضرتك على ده. تفضل. تفضل يا دكتور. ممتاز ممتاز هذا السؤال، لأن دائما الكلام عن المعتزلة يأتي في سياق الكلام عن الإلهيات، عن علم الكلام، عن الفلسفة في الإسلام وعن فلسفة الإسلام، والمعتزلة لم يتطرقوا إلى مفهوم الحرية كأي حرية إنسانية بصفة عامة أو بصفة شمولية لحرية الإنسان. ده يعني ده كلام حديث، ده كلام المحدثين والفلاسفة المحدثين، وهو كان كلام قديم برضه في الفلسفة للفلاسفة القدماء. وعبد الجواد بينفي إن المعتزلة متأثرين بالفلسفة اليونانية، لأن ما ترجمتش الفلسفة اليونانية إلا بعد ظهور الفكر الاعتزالي، لكن الفكر الاعتزالي نشأ في نطاق محدود جدا وهو نطاق الإلهيات، نطاق السؤال المعجز المثير للجدل هو هل الإنسان، هل في تعارض بين المبادئ الدينية القرآنية اللي بتنص على أن الإنسان حر أو بيعاقب؟ والجزاء والثواب، العقاب والثواب. إزاي فكرة العدل، إن الله يكون عادل، إزاي يكون الله عادل؟ وهم لما بيقولوا أهل العدل والتوحيد، معنى ذلك إن هناك مشكلة كبيرة جدا وتعارض كبير بين العدل والتوحيد أو والجزاء والعقاب. إنما لما أنت تخلق له كل أفعاله وتقول إن مفيش، لا يحدث في الكون شيء لا يريده الله، كل واقع بإرادة الله، يبقى الله بيريد الشر والخير، يبقى تحاسبني ليه؟ ده السؤال اللي يطرحه أي شاب في 12 سنة 13 سنة، وده يعني سؤال بسيط جدا. أنت لما تاخد ابنك أو بنتك هضربك النهارده، أنا هضربك، طب أنا عملت إيه عشان تضربني؟ طب ما انا انت قلت لي افتح الباب، ففتحت الباب فضربتني، بتضربني عشان ما انت قلت لي افتح الباب. وبعدين دخل الهواء، والهواء دخل عفار. يا ابن الكلب، انت فتحت الباب ليه؟ طب ما انت قلت لي افتح الباب. تعاقبني ليه؟ يعني سؤال بسيط وساذج جدا وبدائي جدا، لكن المعتزله تصدوا للاجابه عن هذا السؤال بنيه الدفاع عن الله وانه عادل. طيب ازاي نخرج من المأزق ده؟ نخرج من مأزق العدل مع العقاب. إذا كنت أنت أردت الفعل ده، يبقى ده مش يا إما مش عادل، يا إما ما خلقتوش، يا إما ما عمل، إما هو ده المنطق الوحيد. ودي كانت المشكلة اللي أنا واجهتها في أول احتكاكي في الأزهر، وكان أستاذة التوحيد الوحيد اللي احتضن يعني حماسي وغضبي، كان الشيخ محمد جلال سعاد، مدرس التوحيد بتاعي في ابتدائي الازهر. هو كان يقول لي اسمع، ما تفتحش اكتر صف، تعال اتكلم معايا بعد، لان ما تشوش على الجماعه اللي قاعدين بيحفظوا جوهره التوحيد، دول بيحفظوها صم، ما يعرفوش هم حتى بيفكروا ايه. انت بقى يعني عقلك تعبك وبينغص عليك، تعال اتكلم معايا بعد الصف. كنا نتكلم وكنا بنروح بيته، وكنت بروح بيته انا وواحد تاني عشان يعني يحل لي الاشكال في ذهني. وفعلا تفكيري كان مع التفكير الاعتزالي متوائم 100%. وأنا عايز أقول إن كلمة الاعتزال هنا ينبغي أن تجرد من إنها تتصل بفئة معينة من الناس، إنما التفكير العقلاني اللي ممكن نسميه جوازا اعتزالي، لكن ممكن نسميه تفكير عقلاني. العقل يقول لك إيه؟ فدلوقتي لو اتطور مفهوم العقلانية وأبعدناه شوية عن الدين، وحاسبنا نفسنا بمبادئ الحرية المنتشرة الآن، نتكلم عن حرية الإنسان ووثيقة حقوق الإنسان والحرية في المعنى السياسي الاجتماعي المدني الدولة المعاصرة، ده مفهوم مفروض أنه يكون ذو اتصال وثيق بحرية الإنسان في الأديان وغير الأديان. فأنا نظري إن نظريتي إن المعتزلة محجمين في دائرة الدين، في دائرة علم الكلام، في دائرة الفلسفة الإسلامية. إنما عشان تناقش حرية الإنسان كإنسان، لازم نخرج عن هذا النطاق ونناقشها في حضور في الفلسفات المعاصرة لمعنى الحرية. ولما بيقول الدكتور قاسم محبش بيتكلم عن الحرية، وبيتكلم عن عندنا مفهوم الحرية المطلق من ناحية الإنسانية بعيدا عن الدين، إن في حرية مطلقة للإنسان، لكن اللي بيقيدها هو معيشة الإنسان في المجتمع. ونفضل نحاسب دور السياسة إيه ودور السياسيين إيه في قمع هذه الحرية، دي أغراض تانية تتناقش بعيدا عن الدين وبعيدا عن الفلسفة الدينية وبعيدا عن الفكر الاعتزالي. الناس اللي بيحاولوا يعمموا يخرجوا بالفكر الاعتزالي من نطاق الدين إلى نطاق المدنية الواسعة الشاملة، غير طبعا في غير مسلمين كتير، العالم كله أغلبه غير مسلمين، يعني ما تقدرش تفرض عليهم مفهوم الحرية من وجهة نظرك الإلهية أو اللاهوتية. إنما ده تفكيري الشخصي في الموضوع أو فهمي له. تمام، شكرا جدا يا دكتور. طيب، انا شايفه اشرف قنديل رفع ايده تاني، مش عارفه ده من المره اللي فاتت ولا في تعقيب اخير. معلش ننزلها يعني. ممكن في ممكن بس ما كلمه نزلش. بس ممكن اه اكملها. هو طيب يا بالنسبه اشرف، للسؤال فعلا الطرح ومنطقي جدا، هو ايه اللي يخلي السلطه السياسيه تلجا للمعتزله وتستغلهم في مسألة يعني وكده. يعني لماذا هو الإجابة على الموضوع ده يعني ليه أسبابه برضو التاريخية. الخلافة العباسية لما جت كانت عايزة، غير الخلافة الأموية، كانت ليها طابع ديني شوية، وكانت عايزة تجمع السلطة الدينية مع السلطة السياسية تبقى كلها خاضعة لمؤسسة الخلافة، سواء السياسة في إيديهم طبعا مؤسسة الخلافة، وعايزة تضم النظم الدينية كمان تحت سلطتها. كان في معارضة للموضوع ده من العوام وأهل الحديث اللي مسيطرين عليهم، فده وكان في محاولات لكسر سيطرة أهل الحديث، أو اللي هم وعاظ بيسموهم وعاظ الأسواق، يعني هم زي السلفيين كده اللي هم بيقولوا حاجات البيانيات الخطب الجميلة اللي بتدغدغ مشاعر الناس، لكن ما فيهاش أي براهين عقلانية أو أي حتى أدلة حقيقية من الدين. كان في محاولات مع أبو جعفر المنصور، مع أبو حنيفة، ومع مالك، وكسر فيها دراع مالك، وقصص قصص كتير. المأمون بقى كانت مشكلته أكبر، هو الخليفه السابع في الدوله العباسيه، كان مشكلته اكبر لانه العوام والاهل الحديث دول عملوا له مشكلتين. اولا في حربه، الحرب الاهليه بعد هارون الرشيد ما مات، حصل حرب اهليه بين المامون والامين اخوه، واقتحم بغداد، وكان طبعا في خراسان. المامون طلع من خراسان، حاصر بغداد لمده سنتين، وكان الامين اخوه على وشك الانهيار، لكن صمد لمده سنتين نتيجه ان العوام واهل الحديث كانوا محجرين ومش عايزينه، لان اهل الحديث قالوا ده فارسي ومش عربي 100% من الاب والام وكلام، فعملوا له مشكله. في مشكله تانيه برضو لما جاب حاول يجيب الامام علي بن موسى الرضا، ده من اهل البيت الشيعه، حاول يخليه خليفه، قصدي ولي العهد ليه، فطبعا العوام بحشد من الاهل الحديث وقفوا ضده. فهو ذكي جدا المأمون ومثقف جدا جدا، فقال انا عايز اضربهم في حاجه في صميم قوتهم، اللي هي ايه، هم مسيطرين على الناس ان احنا بتوع دين وبتاع. طيب في قضيه اللي هي قضيه خلق القران، دي مش قضيه اساسا عند المعتزله، يعني المعتزله اهل التوحيد والعدل، اهل او العدل والتوحيد، فالقضيه خلق القران هم بيؤمنوا بيها زي ناس كتير جدا. يعني ابو حنيفه كان بيقول بخلق القران وما كانش في اي مشكله، وتلاميذ ابو حنيفه كانوا بيقولوا كده. المشكله بقى قضيه خلق القران دي اتعملت، وهي فعلا في حقيقتها هي صراع ما بين السلطه السياسيه والسلطه الدينيه، اللي عرفت ان هي او فهمت طريقه المأمون عايز يعمل ايه، عايز يخضعها بالطريقه دي، يجيب قضيه انا افهم منكم احسن من الدين، باستخدام المعتزله انا اخضعكم ليا. وفعلا كل العلماء خضعوا لراي خلق القران، ان هو موضوع ما كانش في وقتها ليه الاهميه زي دلوقتي، حاجه تطلع من الدين. اللي بيقول خلق القران دلوقتي عند اهل السنه ده طلع من الدين، في وقتها كان الموضوع خلافي ومش مهم قوي، وفي علماء كتير زي ابو حنيفه معروف ان هو بيقول خلق القران، ما حدش يقدر ينكر خالص في الكلام ده، ابو حنيفه يقول بخلق القران، وده كان قبل القصه دي خالص، كان بعيد عنه، ما كانش في اي مشكله في وقتها. فهم فهموا الرساله، وكان الصراع السياسي او صراع على انت هتاخد الحته الدين مننا ولا لا. المعتصم جاء بقى، هو على فكره المأمون مات في نفس السنه في شهر رجب، بعد شهرين ثلاثه من موضوع المحنه بتاعت خلق القران. المعتصم اخوه ده ما كانش بيفهم الراجل العسكري، بس كان اخوه موصيه اعمل كذا كذا كذا عشان نقدر نسيطر على الناس دي. قعد 8 سنين و8 شهور 8 ايام، عشان كده اسمه الخليفه المسمن اللي هو المعتصم. جاء ابنه الواثق اللي هو يبقى عمه المأمون، كان ده بيسموه ابن المأمون، لانه الواثق ده كان تمام بيفهم كل حاجه تمام ومثقف زي المأمون. استاذ فهو باشا، الموضوع كله كان صراع، وفي الاخر المتوكل ده بوظ الدنيا وعمل تحالف، لان طبعا الصفوه يعني بتاعت حضرتك عايز تقول انه كان استخدام سياسي في الاخر وكلمه للتوحيد وبرره، كده. وكانت تيجي تظهر وكانت ممكن تنجح، لكن هو للاسف مات وخلفائه ما عرفوش يكملوا كويس يعني في الموضوع. واثق والف فيك، شكرا، الف شكرا. شكرا انا بس شكرا يعني جزيلا. عايز اقول ان لا يمكن تبرئة السياسة عن اتخاذ اي مسار لمصلحتها. يعني اللي قاموا بالفكر الاعتزالي في الاول قبل واصل بن عطاء، المقاتيل الثلاثه، كان رايهم السياسي انهم واقفين ضد الدوله الامويه. فكان الحراك العقلي كان حراك سياسي، كان برضه مقاومه للسياسه. المأمون او الواثق او الخلفاء اللي بعده كان لهم مصلحه سياسيه من وراء تأييد الاعتزال. يعني لا شك يعني ان كان في حاجه سياسيه وراء كل حركه. الفكر العقلاني احنا لما نبص لمجرد الفكر العقلاني لازم نفعله سياسي او غير سياسي، هو احنا اللي يهمنا هنا ان احنا لما بنفكر في الدين كمتدينين كمواطنين عاديين ما لناش علاقه بالسياسه، ايه مكان العقل في تفكيرنا دلوقتي في الدين؟ ده هو المشكل اللي انا شخصيا مهتم بيه. مكان العقل في التفكير الديني هو اللي مهم جدا بالنسبه لنا، والتركيز عليه مهم جدا دلوقتي. للاسف احنا بننظر الى الماضي وننظر الى، يعني انا يعني نفسي اني اشوف التفكير، ان تفكيرنا يعني ما يعتمدش كتير على المجادلات التاريخيه او التراث وتفسيره وكذا. نفسي ان احنا نفعل الفكر ده في حياتنا المعاصره. جميل، شكرا لحضرتك جدا. محمد تداوي، هنسمع صوتك، دي حاجة جميلة. شكرا دكتور محمد على المحاضرة الجميلة والسرية دي، بجد يعني الواحد بحب يستمع لحضرتك دايما. ماشي ماشي. لا انا شفت تابعت الموضوع ان اخذنا تقريبا كل الزوايا في فكر المستشار عبد الجواد ياسين، وانه يعني نظر للامور من كل الجوانب. بس في الجانب المهم اللي انا في رايي ان حصل ليه بعض الشيء من الاغفال المتعمد او غير متعمد ما اعرفش، او الخوف من طرح القضيه من الاساس، وهو موضوع التاريخ نفسه، تاريخ الاحداث نفسها. لان احنا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مبني على روايات تاريخيه، كونوا عندنا قصه محدده. القصه دي احنا بدانا نتجادل عليها، هل شرب الميه بايديه اليمين، شرب الميه بايديه الشمال، هل سافر لوحده، هل سافر مع حد، هل انتصر، هل اتهزم، هل وأسئلة كتير جدا عبر قرنين من الزمان تكون عليها قصة احنا أصلا في المجال التاريخي الأثري ما مش عارفين أصولها. يعني احنا ما نقدرش نجزم مثلا بموقعة بدر، لأن احنا ما عندناش موقع للأحداث، ما عندنا، هم بيشيروا إلى موقع لكن الموقع ده ما عندناش منه دلائل بتفيد مثلا وقوع هذه الموقعة. وهلم جرى على أشياء كتيرة جدا. يعني اللي انا حابب اقوله في الموضوع يعني ان احنا بنتكلم متعلقين في فرع وقاعدين بنناقش ورقه من الفرع، فهل وجود الجذع الاساسي للتاريخ نفسه اين هو من فكر الدكتور او المستشار عبد الجواد ياسين؟ شكرا. ده بقى يعني يمكن موضوع محاضرة أنت بتعملها. يعني يعني يمكن في المحاضرات لبسني الخاصة. بتلبسني يا دكتور محمد، يعني احنا لا ما هو جمال جمال النكاش هو اللي لبسنا كلنا. فيعني مش عارف ليه فت عليه أنت، يعني سبك ما تتدبسش ليه مش فاهم يعني. لكن مشكلة الثقة أو المصداقية المصادر التاريخية دي أثرها المستشرقون كتير جدا. وللأسف يعني المؤرخين العرب والمسلمين بياخدوا الأمور دي مسلمات. المستشرقين بيتجرؤوا إنهم يقولوا إن ده في شك، متضاربة مع بعضها في نفس الصفحة، تلاقي الكلام ونقيضه في نفس صفحة في الكتب. لما تيجي تقرأ طبقات ابن سعد مثلا وتقرأ في الجزء الأول، بعد تقرأ في الجزء الثاني تلاقي الذكر في الجزء الأول معلومات قد يصدر ضدها في الجزء الثاني. فكانت ما فيش شمولية في النظرة، كانت مجرد نقل نقل نقل نقل بدون تفكير أو ربط ده بده، ربط ده بده. ولما كنت في السعودية في أثناء الحج سنة 99 رحت بدري وقلت أزور الأماكن اللي وقعت فيها المواقع، بتذكر على المواقع التاريخية. وكنت دايما مهتم جدا إن بتوع الآثار بيأرخوا للهرم من آلاف السنوات. طب إشمعنى يعني المؤرخين المسلمين عاجزين عن أنهم يوظفوا وسائل البحث والتنقيب في الآثار على المواقع الإسلامية، وتأكيد الأحداث بدلائل تاريخية من المواقع نفسها. وفوجئت بأن عايزين نزور موقع جبل أحد وعايزين نشوف الموقع، بتوع الدعوة والتبليغ والدعوة مش عارف اسمهم إيه دول قعدوا يطردونا من هناك، لا لا لا لا، ويمشوا بميكروفونات في العربيات. يعني مش عارف لانهم عايزين يداروا على جريمه، ما جريمه جريمه تاريخيه ما حصلتش، او عايزين يعني بالظبط. احنا تفكيرنا يعني عدم التوثيق للامور دي. هو للاسف يعني انا خرجت من الازهر وبتعليم الازهر بعقليه الازهر، يعني ساعدني تمردي على التفكير لاني بفكر بطريقه معينه بحلل الكلام البلد. لكن اللي ابعدني عن نوع من ده من التفكير وبعاني منه دلوقتي من المسلمين اللي حواليا، اللي المعيشه فيه هنا في امريكا وتغير واعتمادي في كل مصادري وبحثي عن على كلام المستشرقين وطرق بحثهم، فأقارنهم بمصادرنا الإسلامية كده ألاقي إن في عجز كبير جدا في وسائل وأدوات البحث ومنطقية البحث وعقلانية البحث وموضوعيته وحياديته. لكن كل اللي نملكه إن إحنا نسب في المستشرقين ونسب في إن دول الكفرة ولا الكلب، ما صحش اسمع كلامهم وانت تبقى كافر زيهم لو قلت اللي بيقولوه. فاحنا يعني شكرا لمنصة زي منصة صالون تفكير انها بتتيح الفرصة حتى للجدل، حتى للكلام، حتى للبحبحة بالهوهوة اللي احنا بنهوهوها دلوقتي بعيد عن المجال اللي احنا فيه. تمام. شكرا جدا يا دكتور. طيب احنا معانا دكتورة عماد ثابت، اظن دي هتكون اخر مداخلة لان احنا داخلين على ساعتين. اتفضل يا دكتور، نحب نسمعك جدا. شكرا جزيلا أستاذ راغب ودكتور محمد عيسى، أستاذنا دكتور محمد عيسى، شكرا. واسمح لي هو هو هو هو هوتين. اتنين بس. اتنين بس. هو الأولى في يعني تساؤل أو في المنهجية، منهجية التفكير نفسها عندنا. ليه دايما لما نتكلم عن شيء لازم نعود إلى محاولة إثباته من الماضي؟ لما نتكلم عن الحرية لازم نرجع 15 20 قرن، 20 يعني حتى للتراث المسيحي يعني، وعايزين نلاقي له يعني الأسس والإثباتات ومن هذا التاريخ الطويل. لما الحرية كل الدستور، المفاهيم دي لم تكن موجودة بهذا بالمعاني اللي بندركها اليوم إلا من القرن ال17 وما بعد يعني، ولم يظهر مفهوم الدستور إلا مع جون لوك ومعاهدة أو رسالتان في الحكومة. فدي في منهجية التفكير. ليه هو ليه ضروري نرجع للماضي او للتاريخ؟ ليه ضروري؟ في حين انه لو حاولنا نغامر بالعوده، وده اللي بنعمله، نغامر نرجع لمحاوله التاريخ او يعني سعيا لاصول معينه، نواجه بالسؤال الكبير اللي طرحه الاستاذ محمد التداوي عن اسئله شائكه في التاريخ، في تاريخية ما نريد الاعتماد عليه. وده سؤال يعني شائك جدا. الحاجة التانية، المعتزلة فعلا لم يتأثروا بالفلسفة اليونانية على الأقل ابتداء، لكن مع نشأتهم أساسا كانت في حوار أو في مقاربة مع اللاهوت المسيحي حوالين الابن والكلمة. هل هو الكلمة أزلي؟ طب ما طب وبالنسبة للمسيح الكلمة الأزلي؟ طب وبالنسبة للقرآن، ما هو أيضا كلمة الله، هل هو أزلي ولا هو حادث في الزمن؟ فكان في نشأة الحركة الاعتزالية أساسا كحركة لاهوتية داخل الإسلام في مقابل الجدل اللاهوتي حوالين المسيح والكلمة الأزلي. أنا كنت عايز أقول حاجة ثالثة صغيرة كده، لكن راحت من مخي بعد يوم طويل. هوهوة ثالثة، هوهوة ثالثة. هوهوتين، ونكتفي بهاتين الهوهوتين. واشكركم. شكرا دكتور محمد. شكرا يا دكتور عامر. يعني هل حضرتك تعقيب انا اخير؟ لا يعني و يعني بعد عماد ما حدش يقدر يعقب، يعني ياخد كلامه على طول، يعني هو يعني هي الخاتمة. انما انا عايز ارحب بحنان حماد معانا، دي اول مرة يعني اتشرف بوجودها معانا، لكن الحمد لله انها، ارجو انها تكون لحقت شوية من الكلام. لكن الله يحفظك. دكتورة حنان حماد استاذة في جامعة في دلوقتي في تكساس مش كده؟ هيوستن، هيوستن. طيب، فأهلا وسهلا بيكي، وأنا أهلا بيك شاكر يا جدا. دكتورة، نورتينا. الله يخليك، ده أنا اللي ممتنة جدا دي للمحاضرة أنا، الجميلة دي أنت طبعا والدكتور عيسى. تعرفي كلمة أو اسم الخشاب، لأنه كتب على الحاجات اللي أنت كتب عن ليلى مراد، هو كتب عن أنه اسمه قادر ده مهندس. قادر المهندس، فأنتوا لكم أرضية مشتركة يعني. طبعا، والحين عملت سايتيشن لمقالة قديمة قوي هو كان كتبها عن ليلى مراد وتوجو مزراحي. تمام، شكرا جزيلا للجميع، وانا يعني شاكر جدا لدكتور رغد وجمال اللي لبسني النكاش، واهلا يعني انا سعيد جدا بمشاركة. أسعدتنا ونورتنا يا دكتور، أهلا بيك، أهلا بيك. تسلم. طيب بشكركم جدا على النقاشات المثمرة، وعلى طبعا بشكر دكتور محمد عيسى على المحاضرة الثرية. وقبل ما نختم أحب أنوه عن الندوة القادمة، وهي اللقاء قبل الأخير في الموسم الثقافي الحالي. الندوة هيحاضرنا فيها دكتور عماد عبد المسيح ويديرها أكمل صفوة، هي عن الدين والتشريع عند عبد الجواد ياسين، وهتكون في 8 من مساء السبت 28 سبتمبر. وأنا وضعت فعلا الرابط بتاعها في الشات. قبل ما نختم يا جمال، تحب تقول حاجة، كلمة أخيرة؟ أولا لازم أشكرك، أنت دايما بتعلي البار أوي يعني في الهوستنج، وبشكر الدكتور محمد، ومعلش أتعبناك بكل هذا الزخم يعني. وبنبه كمان إن إحنا بنعمل كتيب هيضم شغل عاملينه ناس كتيرة على السبعينية، والكتاب ده هيتاح للناس اللي سجلت أعضاء يعني في مجال التفكير في الموقع تفكير دات نت، وهنتيحه برضو للناس عموما يعني، وهنعرض فيرجن منه يوم الأحد القادم في آخر جلسة مع الأستاذ عبد الجواد ياسين. بشكركم مرة تانية. نتطلع شوقا، بنشكر جميع الحضور، ونلتقي السبت بإذن الله 28.